السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك سؤال جميل عجبني، بيقول هل دكتور عمر بيتفرج على أفلام وهل بيقرأ كتب أجنبية؟ لا أتفرج على أفلام، لا أنا لا وقت عندي أصلا، وهذه أمور فيها يعني للأسف الشديد علاوة أنها كذب، لأن الفيلم كله كذب في كذب، لأن لا هذا طبيب ولا هذا مهندس ولا هذه ربة دار، هذا أمر. الأمر الثاني التجاوزات التي تحدث لا يجوز للمسلم أن يراها، ونهيك يعني الشيخ عمر، هذا أمر. الأمر الثاني أنا رجل عاشق للقراءة، أنا أعشق الكتاب، وخير جليس في الزمان كتابه، يعني أعشق الكتاب، حتى إذا اشتريت كتابا جديدا ربما أتوقف في إشارة المرور إلى أن تفتح أتصفح فهرسه بسرعة فرحا بما فيه من عناوين جديدة أو غيره. وأي لغة أجيدها طبعا أنا لا أترك كتابا إلا وأقرأه إن كان بلغته أو مترجما بفضل الله. يعني حضرتك في حياتك ما زرت السينما مثلا؟ لا والله أنا زرتها مرة، يعني لا مش زرتها، زورتها مرة، يعني خدونا في صف، كنت في الصف الثاني الإعداد، أنت تقول عليه إيه؟ ثامن صح؟ ثامن. الثامن كان في فيلم جديد اسمه صلاح الدين الأيوبي، هذا الفيلم كان في السينما في مدينة المنيا في صعيد مصر حيث ولدت يعني، فأخذوا كل المدرسة، ما اعرفش كانوا عاملين متعاقدين مع السينما ولا ايه، وهي المره الوحيده اللي دخلت فيها السينما. ما شاء الله فيلم ديني كمان، يعني ده يعتبر تاريخي يعني. بس كان في سقطه رهيبه في هذا الفيلم ان بطل الفيلم هو صلاح الدين الايوبي يقفز على الفرس وهو يلبس ساعه رولكس، فهذا الفيلم رسب في انه يرشح للاوسكار يعني، كان فيما اذكر يعني. فالمهم دخلنا، وانا اذكر ان احنا دفعنا التكلفة بتاعت الرحلة كانت 3.5 قروش، 3.5 قروش يعني اقول لك ايه، هو الجنيه المصري 100 قرش، فاحنا دفعنا 3.5 قروش يعني كاملة صحيحة، يعني 3 سنت يعني مثلا تقول او 3 فلس. واذكر جاولنا ساندويتش كده اثناء الرحلة يعني، بس ما شاء الله اجلسونا في اول صف، واحنا اعتبرنا كده احنا مميزين، اتاري اول صف في السينما ده هو اسوأ الصفوف، وكنا نرى لان ما كانش فيه تلفزيون ساعتها ولا غيره، فكنا نرى خيول صلاح الدين الايوبي وهي قادمة علينا، كنا نهرب من الكراسي ظنا ان الخيول سوف تخرج من السينما وتتهسنا امامها، يعني سذج واطفال وما رأينا هذا من قبل. دي الحقيقة المرة الوحيدة التي دخلت فيها السينما، والحمد لله انها مرة وحيدة الحمد لله، وفضل الله سبحانه وتعالى، هذه من الذاكرة يعني. طيب حضرتك افضل كتاب قريته اجنبي؟ يعني كنت مبهورا بكتاب دع القلق، ولكن لما عرفت ان كارنيجي انتحر يعني فلم يصبح افضل كتاب. من افضل الكتب العظماء 100، اولهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من افضل الكتب. وانا ايضا من نصف قرن وانا مصاحب لاعظم كتاب وهو القرآن الكريم، والصاحب ساحب فسحبني الى كل خير الحمد لله رب العالمين. شكرا بارك الله فيك.